جيشه جميل وعرفه طويل منقاره رفيع وشكله بديع. ريشه جميل وعرفه طويل منقاره رفيع وشكله بديع. يسير في الحظيرة بعزة كبيرة وحوله الدجاج كأنه سياج. يسير في الحظيرة بعزة كبيرة وحوله الدجاج كأنه سياج. ويدفع الشرور مظفرا فخورا فقلبه شجاع وأمره مطاع. ويدفع الشرور مظفرا فخورا فقلبه شجاع وأمره مطاع. لبيته يعود وعيشه رغيد وبالرضا ينام إذا أتى الظلام. لبيته يعود وعيشه رغيد وبالرضا ينام إذا أتى الظلام. يصيح في السحور هيا إلى النشور قوموا إلى الصلاة وعودات الحياة. يصيح في السحور هيا إلى النشور قوموا إلى الصلاة وعودات الحياة. يقول للنيام هيا إلى الأمام أنا بكم أصيح أنا لكم مسوح. يقول للنيام هيا إلى الأمام أنا بكم أصيح أنا لكم نصوح. ريشه جميل وعرفه طويل منقاره رفيع وشكله بديع. ريشه جميل وعرفه طويل منقاره رفيع وشكله بديع.